خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا وإياكم وأهلينا وذرارينا من الفائزين اللهم أمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمتي أم معبد منطلقا إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. مدبر الكون هو الله والذي يتولى أولياءه وعباده الصالحين هو الله، فما بالكم بالنبي المصطفى صاحب الشفاعة العظمى في أرض المحشر الذي يتولاه الذي ضم اسمه مع اسمه سبحانه وتعالى. فقدر الله عز وجل أن يرجع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من التجارة بأرض الشام يلتقيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هاجر مع رسول الله أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. شوف المسافة والمدة، والنبي داخل غار ثور والمشي في الصحراء، تبي الصوت بتاع النبي هيبقى لونه ايه؟ فينزل الزبير رضي الله تعالى عنه فيكسي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه ثياب البياض لإرادة أرادها الله، حتى في الكساء من الذي يتولى أمر المصطفى؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري أن الزبير لقي النبي صلى الله عليه وسلم فكسى الزبير النبي ومن معه ثيابا بياض، ثم يرتدي النبي صلى الله عليه وسلم الثياب الأبيض. وكان أهل المدينة لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان خرج منها يوم الاثنين إذا صلوا الصبح ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. من يوم ما علموا النبي خرج من مكة، يعني وهيجي من مكة كده المدينة طاير، ولكن شوقا لرؤية المصطفى أهل المدينة إذا صلوا الصبح خرجوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم. وفي يوم من الأيام خرجوا بعد صلاة الصبح فلما اشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم، وكان رجل من اليهودي صعد على أطم من آطامهم، والأطم هو الحصن، رجل يهودي طلع كده على حصن من حصون اليهود، فرأى النبي ومن معه مبيضين أي يلبسون الثياب الأبيض، فلم يتمالك اليهودي نفسه كان يخبي ماء، فلم يستطع أن يخبئ اليهودي هذا الأمر، فنادى بأعلى صوته يا معشر العرب، وفي رواية ابن إسحاق يا بني قيلة، وقيلة هي قيلة بنت كاهل الجدة الكبرى للأوس والخزرج، هذا جدكم أي هذا حظكم وصاحب دولتكم التي تنتظرون. ففزع الصحابة من أهل الأنصار من المدينة إلى رسول الله متقلدين السيوف. خلي بالك النبي لما جه لي في عوالي المدينه وقعد 14 يوم وهنبين نزل فين؟ في بني عمرو بن عوف اللي في مسجد قباء. فخرجوا وهذا المكان يرتج بالتكبير والتحميد. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم رضي الله تعالى عنه، ثم إذا خرج للصحابة نزل على سعد بن خيثمة، وكان رجل أعزب يعني عايش لوحده، فده يبقى الوضع جميل لما الناس تيجي تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمكث النبي كما قال أنس عند البخاري في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، قعد في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. وطبعا لما دخل النبي المدينة كان هذا الموافق 12 من شهر ربيع الأول، كما قال ابن عباس كما عند الإمام أحمد في المسند بسند قال عنه محدث الديار المصرية الشيخ أحمد الشيخ رحمة الله تعالى عليه إسناده حسن. ولد النبي يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين وعرج به يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. 12 من ربيع الأول يوم الاثنين دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. كان الموافق 23 سبتمبر 622 ميلادية، مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الطيبة، المدينة النبوية طيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف، فكان أول ما صنع أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة المسجد الأول في الإسلام ألا وهو مسجد قباء، وهو المشار إليه في سورة التوبة في الآية 8 بعد 100، قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، اللهم اجعلنا من عبادك المطهرين، اللهم أمين. ولعظم هذا المسجد أخرج الإمام ابن ماجه بسند صححه العلامة الألباني من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى مسجد قباء يصلي ركعتين كانتا كعجل عمرة، ركعتين في مسجد قباء أكنك عملت عمرة. لعظم وفضل هذا المسجد وهو المسجد الذي أسس على التقوى. ثم بعد ذلك يمكث النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، ثم يخرج من بني عمرو بن عوف، ثم يخرج يوم الجمعة فتدركه صلاة الجمعة في ديار سالم بن عمرو بن عوف، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة جامعة ظاهرة للمسلمين في ديار عمرو بن عوف، وكانوا 100 رجل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك في ناس في المدينة كده يعني النبي عاوز يكرمهم، الناس دول النبي عاوز يعني ايه يرفع من مكانتهم في رحم في قرابة، ألا وهم بنو النجار. النبي فاكرين لما كان عنده 6 سنين أم أمينة خليته للمدينة مخصوص حتى تعرفه بأخواله بني عدي بن النجار كان عنده 6 سنين، لأن سلمى بنت عوف تبقى أم جده عبد المطلب. شوف القرابة جايه منين؟ بني نجار، منهم سلمى بنت عوف تبقى للنبي أم جده عبد المطلب. ثم يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن ينزل على بني النجار، فيرسل النبي لجماعة من بني النجار يقولهم بقى لأن جاي المدينة هو، فيخرج مجموعة من بني النجار متقلدي السلاح، محدقون برسول الله، محدقون برسول الله أي ملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قد أرخى خطام ناقته، يعني ساب الخطام بتاع الناقة ماشي. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن مالك من بني سالم بن عمرو، فقال يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة. تعال عندنا، احنا عندنا عدد وعندنا عدة وانت في منعة. فقال النبي خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم يعترض ناس من بني بياضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم يخرج ناس من بني ساعدة على رأسهم سعد بن عبادة ويقول يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى تبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان لغلامين يتيمين سهل وسهيل ابن عمرو من بني النجار، ثم تقوم وتذهب وترجع حتى تضع جنب عنقها على الأرض، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على ناقته ثم يقول أي أهلنا أقرب؟ هم مين؟ بني نجار. من قريبنا؟ فيفوز بهذا الأمر أبو أيوب الأنصاري النجاري، فيقول أنا يا رسول الله. ويحمل أبو أيوب متاع رسول الله. ثم يسأل النبي أي مكان تنزل؟ فيقول المرء مع متاعك. شوف الشنط بتاعتك ايه؟ أنا مع المكان بتاعي مع أبي أيوب. ثم يأخذ أسعد بن زرارة ناقة رسول الله فيهتم بشأنها. أبو أيوب عنده ضرير، ضر أرضي وضر علوي، فيقول يا رسول الله اصعد للعلوي. النبي في ناس من الأنصار مستهينين ومش هيطلعوا بقى يجرحوا البيت، فقال له أبو أيوب اطلع عشان هذا أرفق بي وبمن يأتيني. فيصعد أبو أيوب الأنصاري على سطح تحته رسول الله فينتبه لهذا الأمر، فيأخذ جانبا من بيته. يعني النبي نايم في الأوضة دي؟ لا، ده أنا خليني بعيد كده. ويفضل طول الليل صاحي خايف يتحرك، أخطو على سطح تحته رسول الله. الله ما ينفع. شوف القرآن موجود في أوضتك وحديث النبي موجود في أوضتك وانت قاعد تعمل ايه؟ معاصي ليل نهار. متخيل النبي تحت وانا فوق امشي كده رايح جاي؟ فتاني يوم اقول له رسول الله انا متألم مش عارف اعيش، تعبان تعبان، ده النبي ده مضيفه، ايه اللي بيحصل؟ فالنبي يصير يقول انا افضل، ويقع سيدنا ابو ايوب. فايه اللي يحصل؟ في هناك كبير كده يتكب ميه. الميه دي لسقف ميه صب، يعني ممكن قطرات من الماء تنزل على رسول الله. اللحاف اللي هما متغطين بيه هو وزوجتهم وايوب، هم جايين كاري وحاطين اللحاف ده على الميه عشان تشرب الميه، عشان ما فيش لقطه تنزل تصيب رسول الله. ايه الجمال والحلاوه والايمان العالي! وايوب تعب يقول له رسول الله ارفق بي، انا مش عارف اعيش، نكون في السفل وانت في العلو يا رسول الله. فينزل رسول الله على مراد ابي ايوب الانصاري، وكان يصنع الطعام لسيدنا النبي ويطلعه له. النبي ما يرجع الطعام بيبقى فيه فضل الطعام كده. فيقصد ابو ايوب الانصاري مكان يد رسول الله. شوف مثلا اكل من هنا ام جاي هو زوجته ياكلوا من المكان اللي النبي كان منه رجاء بركته. وفي يوم قدم ابو ايوب طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطعام ابو ايوب يعني ظبطه كده في توم او بصل يعني شويه بهارات وظبط الطعام رجع كله. الكلام ده في ابو ايوب ده ايه؟ البركه حلوه خلاص، النبي قاعد عندنا شويه يعني ممكن يضيع. لا، ففزع ابو ايوب وسال النبي لماذا لم تاكل يا رسول الله؟ انا كنت بستنى الاكل اللي بيرجع منك عشان زوجتي ناكل من مكان ما تاكل يا رسول الله. قال اني وجدت فيه من هذه الشجره ثوما او بصلا. قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني رجل أناجي. بتكلم مع ملائكة ما ينفعش، ولكني رجل أناجي. قال أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه. قال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري شهرا كاملا. أبو أيوب اللي كان بيجي حكي النبي ولا كان حكي من الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: جزى الله الأنصار خيرا، لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو جابر اللي كان في رجله فيها عارية، وده ربنا كلمه كفاحا، وسعد بن عباده رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كانوا بيعملوا اكل كده وبيتوه كمان، يساعدوا مع مين؟ مع سيدنا ابي ايوب الانصاري لخدمه رسول الله. الكلام ده يتنسى؟ ما يتنساش. تمر الايام والاعوام، ثم يذهب ابو ايوب الانصاري الى البصره. من والي البصره انذاك؟ عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم بدخول ابي ايوب البصره قال: والله لاصنعن معك مثل ما صنعت مع رسول الله. ثم قال: كم دينك؟ قال: 20,000. فأعطاه ابن عباس 40,000، وأعطاه 20 مملوكا، وقال: كل ما في البيت لك. وترك البيت لأبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أجمعين. هكذا أهل الفضل لا ينسون لأهل الفضل فضلهم. كنت راجل شغال باليمين، كان في راجل تاجر مبل، مرة في الأيام ما عادش عنده معارض، وأنت بقى عندك معارض ينفع تتعالى عليه؟ ده الراجل ده لما كانت اليومية بتاعتك 100 كان بيديك 120، عشان عارف إن أنت مليون وزوجتك دقيقة وجالك عيل، عشان تجيب له بنبص، تجيب له مثلا رضع، تجيب له. أما تمر بك الأيام وبقى عنده ورشة صغيرة، روح اشتري منه. اوعى تكسر الخطوة صعبة. صعبة تكون راجل في عز ما عندوش قصر النفس. ربنا ما يكتب علينا اللهم امين. هبل الانسان يتهبل. مش تقول له فاكر رهان جمل؟ اوعى كفايه اللي هو فيه. لا تعينوا الشيطان على اخيكم وارحموا ضعفه. ممكن تقول له قمه في لحظه. لان الامر امره والكون كونه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انظروا لابن عباس قال والله لاصنعن معك مثل ما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قول هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرج الرجال والعواتق والخيمان ينظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون جاء محمد رسول الله، ويقولون يا محمد يا رسول الله. أما بالنسبة لطلع البدر علينا فهذا لا يثبت. حديث الورثي حديث ضعيف. قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. النبي لما دخل المدينة ما حصل كل شيء في المدينة نور. وما رأيت أحسن شيء في المدينة منذ أن دخل رسول الله. المدينة كده كلها تحس بتغيرت، كلها بقت حلو. اللي ما قابلش النبي عليه الصلاة والسلام وما عرفش النبي كان يروح يسلم على أبو بكر الصديق، خلي بالك، يظن أن أبا بكر هو رسول الله. ليه؟ مش النبي؟ واليهودي قال يا معشر العرب هذا حظكم، يعني هذا جدكم، يعني حظكم وصاحب دولتكم، ده الملك، ده الرئيس. يعني النبي كده ما كانش حافظ تاج، النبي كده ما كانش لابس لباس بقى عالي واني بقى الملك واني ما عملش كده خالص، بدليل ان الناس مش عارفه تميز بينه وبين الله. واللي ما يعرفش النبي عرفه انت. لما اشتد الحر برسول الله قام الصديق فجعل يظلل على رأس رسول الله، والسكينة والوحي تنزل على رسول الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم بعد ذلك في السنة الأولى في شهر شوال يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابه على عائشة في شوال في مكة. وبعد 3 سنين وهي عندها 9 سنين في السنة الأولى من البعثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. وعندها كم سنة؟ 9. يعني موضوع عائشة والزواج عاوز الفت نظرك لحاجة. أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو نايم سيدنا جبريل كان بيجيله بيقول له يا محمد، جايب معاه حتة قماشة كده من حرير، في بعض الروايات حرير أخضر، ويقول هذه امرأتك. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم فيرى عائشة، ما يعرفش اللي هو الجوز، فيرى مين؟ عائشة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هذا من عند الله يمضيه، ده لو عند ربنا هيحصل. قال النبي لعائشة أريدك في المنام 3 ليالي، يعني مش ليلة واحدة، 3 ليالي. جبريل عليه السلام يجيب لك صورتي، صورتك في قماشة حرير خضراء، يقول لي زوجتك. والنبي في كل مرة يقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابه على مين؟ على سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ولما تزوج النبي كان عندها 9 سنين. تعرف جوز سيدنا عائشة بتقول إيه؟ كما عند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح: كنت ألعب مع بنات الأنصار بالأرجوحة. يعني سيدنا عائشة كانت بتتمرجح. وبوب الإمام أبو داود على هذا الحديث بابا فقال: باب الأرجوحة. ليه المرجح؟ فجعلت أمي أم رومان، أم رومان ضم عائشة، أم أسماء ماتت على الكفر، أم أم كلثوم دي حبيبة بنت خارجة بن زيد، وأبو بكر مات وهي ولدت بعد موت الصديق رضي الله تعالى عنه. سيدنا عائشة بتقول: أبو بكر سب لي ماله وقال: إن هذا مال مال وارث، فإنما أخويك وأختيك، أخويها معروفين. فقالت: يا أبا بكر إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: أم كلثوم بنت حبيبة بنت خارجة. خلي بالك، ما كانش اسمها مار، وأبو بكر ما يعرفش اللي هي بنت. وقال أبو بكر: إني لأراها جارية. ما تولدتش لسه. طب عرف الصديق ازاي؟ خد بالك، قول: واني لاراها جاريه. ولدت اختك وهي تولد بعد موت ابي بكر رضي الله تعالى عنه. الناس دول ما كانوش بيشوفوا بعيونهم، ما كانش بالبصر بس، في حاجه اسمها البصيره، بتاكل حلال وتبقى طاعه الله اهم حاجه عندك، ربنا بيبصرك. فسيدنا عائشة رضي الله عنها أبوها وهي بتلعب على الأرجوحة، فجعلت أم رومان أخذت كفا من ماء، جيت إلى سيدنا عائشة بتنهي وأخذ كفا من ماء، قالت: فغسلت به وجهي ثم أدخلتني على بعض نساء الأنصار فجهزتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن لي: على الخير والبركة وعلى خير طائر إن شاء الله. لنا سلاسل بنتكلم فيها عن رحمة النبي بالكفار. رحمة النبي مين؟ بالكفار. ورحمة النبي بالحيوان. ورحمة النبي بالأطفال. ورحمة النبي بالنساء. فهل يا ترى الرجل الذي أرسله الله رحمة بالعالمين كيف يتعامل مع هذه الجارية؟ بل كان يقول: اقدروا للجارية سنها، راعوا السن بتاعها. بل رجع النبي من تبوك او من خيبر كما عند ابن حبان وابي داود بسند صحيح من حديث عائشة: كان لها سهوة فجي لها كشف، ففي لعب سيدنا عائشة، فقال: ما هذه عائشة؟ قالت: بنات رسول الله بتاعتي. قال: وما هذا؟ شاف النبي خيل فرس له جناحان من القاع، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله فرس. قال: وما هذا الذي علي؟ إذن. فقالت: يا رسول الله جناحان. النبي لما سمع كده قال: فرس وله أجنحة. سيدتي عائشة ده من 7 المكثرين في الرواية عن الرسول، هي صغيرة ولكن المهاجرين والانصار لما كانوا يختلفوا في مساله مين اللي تحلها سيدنا عائشه؟ تحلها عشان ابوها ابو بكر؟ ما في عندنا حفصه ابوها عمر عشان زوجها النبي، ده كان في 11 واحده ومات في حياته 2 وفي 9، النبي مات وتركهم. ولكن لماذا؟ لعلم عائشه. قالت: يا رسول الله، الم تعلم ان لسليمان بن داوود خيلا لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. قال: سليمان كان ليه خيل والخيل ليها أجنحة، ممكن المعلومة تاهي عن النبي. ولكن لما سيدنا عائشة قالت ضحك النبي يعني أقر كلام عائشة سليمان فعلا كدخيل بأجنحه. يعني المعاملة مش هيتعامل معاها وحش، مش هيتعامل معاها لا، ده هو الرحمة المهداة. لكن يدخل البنات كده يلعبوا مع عائشة ويعمل يوم مش أخي كبير، بل كان يقف يوم العيد والحبش يلعبون في المسجد وست عائشة تجيب خدها كده وتحط خدها على مين؟ على عاتق رسول الله. ست عائشة مش عاوزة تبص، ولكن كل شوية تطلع كده بأبتها حتى تضع خدها على خد رسول الله. قالت وما أحب أن أنظر له. أمال أنت تعملي كده ووقفي النبي؟ امشي النبي على النبي ليه؟ قالت ليعلم النساء، النساء اللي هم مين؟ اليوم سلمة وحفصة وزينب بنت جحش، ليعلم النساء اللي هم الضرائر بتوع عائشة، ليعلم النساء مكان من رسول الله. هيقولوا النبي وقف وعائشة جت وحطت خد على خد النبي عشان تبقى ايه؟ بريم ورقم واحد، ليعلم النساء مكان من رسول الله. ده النبي كان كده في فرح من الافراح بقول حياه النبي عليه الصلاه والسلام، وده الوحيد في العالم اجمع النبي اللي حياته الداخليه خرجت للعالم قبل الحياه الخارجيه، وده بامر من النبي. ربنا قال لنساء النبي اي حاجه النبي يعملها طلعوها بره قولوا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله اياكم امر الحكمه. طب خلي بقى مراتي تقول الكلام بتاعي ومراتك تقول الكلام اللي انت بتعمله، والله ما نعرف نمشي بلاوي. انت فاكر احنا متابعين هادي النبي؟ والله ما حصل. غالبا هناك مناظر. هو لو الكون كله متبع النبي هيبقى ده حنا ازاي؟ ده الحجر بيسلم على النبي، الجمل بيشتكى للنبي. ليه؟ جمل قول له صاحبي ما تاكلنيش وحملني وعطشني، كان ده الرحمه. الرحمه شجره جت تيجي تخطب تمشي على الارض وقفت من ايد النبي، الحصى سبح في ايد النبي، الماء نزل من ايد النبي. عشان الكلام كتير والناس الجاهله الذين يريدون ان يطعنوا مش بقى في كده في سنه في رسول الله. خلي بالك انت بتتكلم مع مين؟ تكلم عن الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. ايضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرجع عائشة في شوال، اصاب بعض اصحاب النبي الحمى. جو المدينة مختلف عن جو مكة. اصحاب لما جم بقى وقعدوا يومين ثلاثة كده اسبوع شهر واكلوا من ثمار المدينه غالبهم كله سخن، اصابته الحمى حتى هدى بعضهم. والهدي يتكلم كتير وغالب كلامه خطا، منهم سيدنا ابو بكر ومنهم عامر بن فهير ومنهم سيدنا بلال، كل امرئ مصبح في اهليه والموت أدنى من شراك نعليه. سيدنا أبو بكر بيقول كده. سيدنا عائشة راحت للنبي كريم قالت يا رسول الله إنهم يهذون فادعوا الله. فرفع النبي يديه وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد صلوات ربي وسلامه عليه. وبارك سريع عفوا وصححها، وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها الى الجحفة. وانقل حماها الحمى، طلع الحمى من المدينه والمكان بعيد كده، اخد بالك اسمه الجحفة، وده كان نقاط اهل الشام ومصر، بس المكان اللي بقى السيل جرفه ده بلد. والان ده بلد منين؟ من رابخ. المكان ده بقى نزل بيه في السيل وفيه مرض ده بلد. قال النبي رايت في المنام امراه سوداء سائره الشعر تخرج من المدينه. قال النبي فاولتها ان وباء المدينه خرج الى الجحفه. وباء وأكل المدينة جوا حلو وأكلها حلو ونسها من أفضل الناس. ومن أراد بأهل المدينة سوء، شوف النبي قال إيه، من أراد بأهل المدينة سوء أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. بل قال النبي من أراد بأهل المدينة سوء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولما حمل الأنصار في صدورهم شيئا، لما أفاض الله على رسوله وأعطى المؤلفة قلوبهم قلوبهم مالا كثيرا، بعض الأنصار زعل، فقام النبي خطيبا فيه فقال يا معشر الأنصار، يرجع الناس بالشاة والبعير، أما ترضون أن ترجعوا لرسول الله؟ ثم قال معلنا النبي مكانة الأنصار في قلبه، الناس جثار، بصرد الملابس الخارجية، الناس جثار، يعني مهربين مني، ولكن ملابس القطن الغالية اللي تشرب على الحنينة عليا، ده اسمه الشعار، ده بتهمه مين؟ قال الناس نثار والأنصار شعار، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ماذا يفعل النبي؟ بعد ذلك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس المسجد، ثم بعد ذلك يجهز النبي صلى الله عليه وسلم لإنشاء هذه الدولة التي تملأ الأرض كلها عدلا ونورا وعلما. هذا ما سنتكلم عنه في الخطبة القادمة إن قدر الله لنا لقاء وبقاء. اللهم متعنا يا رب العالمين بأن نجعلنا من أتباع النبي قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، اللهم أمين. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك أنت القوي فقونا، أنت القوي فقونا، أنت الشافي فاشفنا، أنت العليم فعلمنا، أنت الستير فاسترنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء واشفنا من كل داء. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا واهد أولادنا، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا رب العالمين نعلم ونوطن علم اليقين بأنك ترانا وتسمع كلامنا، فيا أرحم الراحمين يا رب العالمين اقبضنا إليك، اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راضي عنه. اللهم لا ترنا النار ولا تقربنا من النار فنحن مضعفاء لا نقوى على ألم المرض، فكيف بنا بالنظر إلى جهنم؟ يا رب العالمين أدخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.